بسم الله الرحمن الرحيم. قال السخوي علي النظيما كان له الله الرحيم رحيما. الحمد لله الحميد الصامد منزل الذكر على محمد. المنظومة السخوي صلى عليه الله من رسول أيده بمعجز التنزيل ثم على أصحابه وأهله المؤمنين بالكتاب كله. المنظومة السخوي القرآن نور مشرق عمله مسدد وجاء عن سيدنا محمد بالفضل والفخر الرسول المرشد بفضل حفاظ القرآن المهارة أنه مع الكرام السفر المنظومة السخوية. وقد نظمت في اشتباه الكلم أرجوزة كاللؤلؤ المنظم لقطتها هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب أودعتها مواضعا تخفى على الكتاب وتريح من تاب. المنظومة السخوية الله حسبي وعليه أعتمد به أعوذ لاجئا وأعتضد. باب المنظومة السخوية أنزلنا وقرأ فأنزلنا بآي البقرة على الذين ظلموا محبرا لكن فأرسلنا عليهم جاء في سورة الأعراف يقينا فعرفي وآخر الآيات يفسقون بها وفي الأعراف يظلمون. المنظومة السخوية وبعد يجري لم يقع إلى أجل إلا بلقمان فسر على عجل وجاء في الشورى وليس قبله يجري ففكر فيه واعرف فضله. المنظومة السخوية وجاء ذكر الرجز في القرآن أربع خذها عن استيقان ثلاثة الأعراف عد واحصري ورجع في سورة المدثر. المنظومة السخوية الغني وربك الغني في الأنعام ورحمة الباقي على الدوام. المنظومة السخوية وبعد لكن لفظ كانوا ما سقط إلا الذي في آل عمران فقط فأتي به في توبة والروم ولست في ذلك بالملوم. المنظومة السخوية لقد وعدنا نحن قل مقدما من قبل هذا فعلما وجاء في النمل بعكس الأمر ولا تكن فيها بنون فدري. المنظومة السخوية وما أوتيت وقرأ وما أوتيتم في القصص وزد بها زينتها وخصص. المنظومة السخوية خاتمة النظم أشكر لنظمنا إلى جاءك بلا أدعي أني حصرت المشكلة لكنها معينة لمن تلا وواحد بعد الثلاثين العدد مع أربع من المئين لم تزد والحمد لله على آلائه حمدا يباري الدهر في بقائه وصلوات ربنا العظيم على النبي الطاهر الكريم ويرحم الله امرأ النعالي برحمة منه وحسن حال. يسعد إخوانكم في شركة شور للإنتاج والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم المنظومة السخوية بصوت القارئ ياسر سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم حفظك الله تعالى، هذا هو متن المنظومة السخوية في متشابهات الآيات القرآنية للإمام نور الدين علي بن عبد الله السخوي رحمه الله تعالى، ويحتوي على أبيات توضح لنا الآيات المتشابهات كما قال النظم رحمه الله تعالى أودعتها مواضعا تخفى على تالي الكتاب وتريح من تلا عسى أن يكون عونا لإخواننا على حفظ كتاب الله تعالى ومراجعته، ونسأل الله تعالى أن يكون عملا صالحا ولوجهه خالصا. ونقول كما قال الإمام الشاطبي وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم ولنصلحه من جاد مقولا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال السخاوي علي ناظما كان له الله الرحيم رحيما. الحمد لله الحميد الصامد منزل الذكر على محمد هدى للمهتدي ونور وحكمة تشفى بها الصدور. تنزيل رب العالمين نازلا به عليه الروح من رب العلا صلى عليه الله من رسول أيده بمعجز التنزيل ثم على أصحابه وأهله بالكتاب كله. وبعد فالقرآن نور مشرق عمله مسدد موفق وجاء عن سيدنا محمد للفضل والفخر الرسول المرشد في فضل حفاظ القرآن المهارة أنه مع الكرام السفرة لأنه في صحف مطهرة وهي بأيديهم كما قد ذكر. الحافظ المتقين قد ساوى الملك فاستعمل الجدا فمن جدا ملك. وقد نظمت في اشتباه الكلم أرجوزة كاللؤلؤ المنظم لقبتها هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب أودعتها مواضعا تخفى على الكتاب وتريح من تلا رتبتها على حروف المعجم فأفصحت عن كل أمر مبهم. فإن أردت علم لفظ مشكل انظر إلى الحرف الذي في الأول فإن له باب من الأبواب وفيه مرم بلا ارتياب ولا تعد أولا مزيدا إلا إذا كان هو المقصود. وإن أردت علم حرف أشكلا ألقيته في بابه محصنا. وإن تولت كلمات مشكلة جمعتها في باب حرف الأول إن أمكن الجمع وإلا انفردت فوقعت في بابها ووردت. وربما أغنى عن القرين قرينه بواضح التبيين وربما جاء معا فكان كالشهدين أوضح البيان. وكل ما قيده الإعراب لم أتي به لأن الإعراب عالم. والله حسبي وعليه أعتمد به أعوذ لاجئا وأعتضد. باب الألف أنزلنا. وقرأ فأنزلنا بآي البقرة على الذين ظلموا محبرا لكن فأرسلنا عليهم جاء في سورة الأعراف يقينا فاعرفي. وآخر الآيات يفسقونا بها وفي الأعراف يظلمونا. أبا وجاء إبليس أبا واستكبرا بها وفي صاد أبا ما ذكرا. إلينا ومع وما أنزل قل إلينا وآل عمران بها علينا. أشد وجاء والفتنة فيها أكبر وهو بها الحرف الذي يؤخر وقبله أشد أعني الأولى لا تسترب فإنه قد انجلى. آياته يبين الله لكم آياته في أربع لا ريب في إثباته أولها الثاني الذي في البقرة وآل عمران بحرف مسفرة وثالث النور وحرف المائدة دونكها من تحفة وفائدة. الأرض وجاء ذكر الأرض من قبل السماء بخمسة حققها من فهما من بعد لا يخفى عليه مرة وبعد لا يعزب عنه ذرة وبعد ممن خلق السبينا وبعد ما أنتم بمعجزين في يونس وآل عمران وفي طه وإبراهيم قبل فاكشفي. والعنكبوت جاء فيها الخامس بهم جلت القارئ الحنادس. الأنبياء ويقتلون الأنبياء الثاني لآل عمران من القرآن. أطيعوا وقرأ أطيعوا وأطيعوا زائدة من بعد الأولى في النساء والمائدة ومثله في النور والقتال وخامس فوق الطلا قتال. وآل عمران بها قد سقطا وموضعيها لا تكن مفرقا. أو من ذكر أو جاء في النساء وآل عمران بلا خفاء. والنحل والمؤمن فيها الرابع ولفظ أنثى للجميع تابع. أبدا وأبدا من بعد خالدين بها بإحدى عشرة يقينا فالنساء لا تعد الأولا وعد ثلاثا بعده محصلا وفي العقود رابع قد وقعا بها آخرا نوره قد سطعا ومثله الأول والآخير في براءة وهو في الأحزاب قطفي وثامن في سورة التغابن وفي الطلاق تاسع الأماكن وعاشر في الجن والبري فيها كمال العدة الوفية أنجينا وقرأ فأنجيناه أعني نوحا في سورة الأعراف مستريحا ومثله في الشعراء يا فتى وثالث في العنكبوت قد أتى وإن ترد لوطا ففي الأعراف والنمل فافهمه بلا انحراف وجاء في قصة هود يبدو في سورة الأعراف وهو فرد أشركنا وجاء في الأنعام ما أشركنا شبهه في النحل ما عبدنا أرسل وقرأ وأرسل بعد أرجئه فقد جاء في الأعراف وسلم من تقد الأموال وأخر الأموال والأنفوس من بعد سبيل الله ذو الحذق الفاطن أول ما في توبة وفي النساء والصف لكن في سواها عكسا السماء في يونس لفظ السماء مفرد من بعد من يرزقكم موحد وقد أوتي في سبأ المجموع فاعرفهما واحفظهما جميعا أنزل وآية من بعد لولا أنزلا بآلف عددته محصلا فاثنان في الرعد وحرف يونس ورابع في العنكبوت ما نسي وهو لمن يقرأ بالإفراد فثم قال عالما مراد أليم يوم أليم حرف هود جاء في نصرة نوح وأتى في الزخرف أجر أجر كبير في القرآن أربع لفاطر المعهود والملك فع وكلها من بعد ذكر مغفرة وفي الحديد رابع ما أشهر وهو الذي تلقاه فيه سابق وبعده أجر كريم لاحق في موضعين يا أخي منهما مع حق ياسين ألا فصلها أنزل ما أنزل الله بها بالآلف في سورة النجم آتى ويوسف إلى وإن قرأت المنظرين فقرا معه إلى يوم وأنعم ذكرا فذاك حرف آية قد زادا ودعاها الحجر نعم وصادا السماوات وما خلقنا بعده قد جمعا السماوات بحجر وقعا وبالدخان يا أخ السداد وسائر الباب على الإفراد ألم يروا بغير واو زائدة النحل جاء في الأخير واحدة والنمل والأنعام والأعراف وحرف ياسين بلا خلاف إذا قال نعم وإنكم في الشعراء معه إذا زائدة بلا امتراء أن أدخل إنه وألق في النمل وأدخل يدك وإنه أنا قد أوضحت لك إلى وبعد يجري لم يقع إلى أجل إلا بلقمان فسر على عجل وجاء في الشورى وليس قبله يجري ففكر فيه واعرف فضله الذي ذوقوا عذاب النار تتلوه الذي استجدت اقرأه وبالجد خذي أنزل ألقي الذكر عليه في القمر وقل عليه الذكر في صاد اشتهر وقبله أنزل استقر ألهمك الله لذاك شكرا التي قل سنة الله التي في المؤمن والفتح واقرأه على تيقن باب الباء الباء وحرف بالله وباليوم أتى البقرة مقدما قد ثبتا لكن بالله ولا باليوم بالتوبة وفي النساء قومي به لغير الله قل في البقرة قدمه وفي سواها أخره بعد وقرأ بها بعد الذي جاءك من وبعده من بعد ما ولا تهن وآل عمران بها من بعد ما والرعد فيها بعد ما قد علما الباء وقرأ فاقد كذب بالياء فقف آل عمران ولا تخشى الولق به ويونس فيها به ونطبع ويطبع الله في الأعراف اسمع وقبلها اقرأ كذب من قبل واحذف به منها فهذا سهل بما ربي بما أغويتني تقراه في سورة الحجر فلا تنساه به علينا بعده وكيلا جاء في الإسرى ثانيا منقولا وقبله لكم علينا قدما به تابعا فقره مسلما بقبس آتيكم بقبس في طه بخبر جاءك في سواها بيني وبينكم شاهدا وردا العنكبوت قدموه مفردا بما وقرأ بما من بعد كل نفس وكسبت بعض بغير لبس في موضع تشكل فيه الباء فيحسن الإلقاء والإبقاء جاءت على ما قلته موضوعة في سورة المؤمن والشريعة بالحق لما جاءهم يتلوه فسوف في الأنعام لا تنسوه باب التاء تفعل وقد أتى ما تفعل من خير فلا تسل عنه هديت غيري منه الذي ولا جدال قبله وآية الإنفاق تحوي مثله من بعده جاء فإن الله به عليم والتي تقراها بالتاء إن كنت من أهل التاء لآل عمران بلم ترائي من بعده لن يكفره بين وفي النساء رابع معين وأن تقوم لليتامى قبله قسط فافهمه ولا تمله تبع ولم يقع بآلف من تبع البقرة وآل عمران معا تكن أولها فلا تكن فيها انفرد بغيرها فلا تكونن ورد والممترين بعده مذكور عرفه لا فراق كالسرور توليتم فإن توليتم بلا مزيد ثلاثة فاعدده في العقود ويونس من جاوز السبعين منها يجده بعدها يقينا وجاء في التغابن الأخير حققها المهذب البصير تبدون وتكتمون يعلم ما تبدون قد ولاه ما تكتمون عند من تلاه في مئات من العقود حلا والنور فيها واضحا تجلى وقرأ بتاء أخذت في هود مليان واحذفه في ثمود تشكرون وأربع جاء بها قليلا ما تشكرون فاحفظ الأصول في سورة الأعراف مع قد أفلاحا وجاء في السجدات حرف وضحا وجاء في الملك هوديت الرابع وما به خلف ولا تنازع تدعون وجاء في الأعراف قالوا أينما كنتم وتدعون له متمما أقرأه في الظلة تعبدون أقرأه في المؤمن تشركون ترابا وعد ترابا واحذف العظاما من بعده ثلاثة تماما للرعد والنمل وقاف فافهمي من بعد كنا قبله المقدمين باب الثاء ثم انظروا في سورة الأنعام بعد قل سيروا بلا إهام ثم وقد قرأنا ثم في الأعراف حيث آت التقطيع من خلاف ثم تردون يا لرسوله قدم في براءة نزوله باب الجيم جاءهم والبينات فاعله آل عمران اثنتان حاصله جاءها واقرأ فلما جاءها في النمل نودي أن بورك يا ذا الفضل جاءوها وقد آتى حتى إذا جاءوها بالزمار اقرأه ودع ما فيها باب الحاء حق مع النبينا والأنبياء لغير حق ساطع الضياء جميعها قد وردت منكرة إلا التي قد عرفت في البقرة حسيبة ومعك فبالله قل حسيبا برأس ست في النساء مصيبا ومثله في سورة الأحزاب بعد الثلاثين بلا الطياب الحكيم وقد أتى لفظ الحكيم سابقا والعليم والعليم لاحقا منكرا فاعدده أو معرفا بالحجر والنمل وعد الزخرفا والذاريات والثلاث الباقية في سورات الأنعام غير خافية حسنى وقد أتى بوالديه حسنى العنكبوت في المحل الأسنى وجاء في الأحقاف عن تحقيق أعاذك الله من العقوق حليم وفوق صاد بغلام نعتا بالحلم فاقرأه بها كما أتى حتى فذرهم حتى يلاقوا وحده في الطول وقرأ يصعقون بعده باب الخالق خالق كل قبله التهليل سورة الأنعام لا يحول لكنه في غافر بالعكس فاعلمه يا صاحي فدك نفسي خشية خشية إملاق في الإسرى يا فتى وقل إملاق في الأنعام أتى الأخسرين قل فجعلناهم أتاك بعده بالأنبياء الأخسرين وحده خير وبعد من جاء أخي بالحسنة قل فله خير بنفس موقنة إلا الذي في سورة الأنعام قل فله عشر بلا إحجام خيفة تضرعا وخيفة من خافا في آخر الأعراف حقا وافا خروج إلى خروج من سبيل وقعا لغافر فاحظى به مستمعا باب الدال ديارهم بالجمع الجاسمين حرفان في هود هما يقينا إذا قرأت قصة لصالح أو لشعيب النبي الناصح دونه وجاء في النحل ولا حرمنا من دونه من شيء افهم عنا دعانا ضر دعانا آخر في الزمر وربه المدعوه قبل فاخبري باب الذال ذكرى إن هو إلا جاء ذكرى بعده سورة الأنعام فردا وحده ذا وجاء ماذا تعبدون زائدا قصة الذبيح فافهم راشدا باب الراء رسلنا جاءتهم رسلنا في المائدة مع ولا قد فرض فافز بالفائدة رزق كريم خمسة فاثنان في سورة الأنفال ثابتان وجاء في الحج نعم والنور وسبأ كاللؤلؤ المنثور رددت رددناه والرد جاء في مكان الرجع قصص والكهف قل عن قطع وعكسه في فصيلت وطاها ورب تال فيه ما قد تاها رجل وقرأ وجاء رجل من أقصى في قصص بينته مستقصى رحمة خزائن الرحمة في صاد وقل لطولها خزائن الرب وقل الرجز وجاء ذكر الرجز في القرآن أربع خذها عن استيقان ثلاثة الأعراف عد واحصري ورجع في سورة المدثر باب الزاي زبرا أمرهم بينهم قل زبرا للمؤمنين زائدا قد شهرا زروع بعد عيون قل زروع حصلا إلا الذي في الشعراء أولا باب السين سوف قل في النساء سوف يؤتيهم أجل مقدما على سنؤتيهم نزل عامل سوف. وجاء إني عامل سوف بلا باء بهود فتله في من تلا. وجاء في الأنعام مع تنزيل بالفاء فاقرأه بلا تبذيل. سآتيكم وقل سآتيكم آتى في النمل موضعه في غيرها لعلي. باب الشين شقاق قل في شقاق بعده بعيد ثلاثة بينها المفيد. من قبل ليس البر منها واحد وما له في الحج أيضا جاحد. وجاء في فصيلة الأخير أخرها تلقاه يا بصير. باب الصاد صدوركم صدوركم من بعد تخفوا بينا في آل عمران تجده متقنا. صالحة مع عمل اقرأ صالحا في مريم والثاني الفرقان سنه تغنمي. الصالحين والصالحين بعد الاستثناء القصص اقرأه بلا اعتداء. والصابرين بعده مذكور قصة الذبيح لا تجور. باب الضاد ضلال كل ضلال نعته بعيد ثلاثة أثبتها المجيد في سورة الشورى وإبراهيم وقاف فافهم شاكرا تفهيم. باب الطاء المطهرين والطاء في المطهرين شددوا بتوبة وهو بها منفرد. تسطع وقرأ بآي الكهف ما لم تسطع مؤخرا من غير ما تضعضعي. استطاعوا وقرأ فما استطاعوا بها مقدما على استطاعوا راشدا مسلما. باب الضاء ينظرون وقرأ ولهم ينظرون بالضاء خفة زدها هديت حفظا أولها آخر ما في البقرة وآل عمران بها محبرة والنحن فيها ثالث والرابع وخارا في الأنبياء واقع. وجاء في القرآن باقي العدة من بعد لقمان آخر السجدة. الظالمون والظالمون قبله لا يفلحون أربعة جاد بها من يسمح أثنان في الأنعام منها فاحرصي واثنان قل في يوسف والقصص. باب العين العاكفين والعاكفين واقع في البقرة والقائمين في سواها ذكرة. عليم العليم وقل أتى في يوسف عليم فريدا يتبعه حكيم من قبله وفقت إن ربك أصلح إليه مستفيدا لبك. وهكذا فيها هو العليم في موضعين بعده الحكيم. عملت ما عملت في النحل قل والزمر وكل نفس قبله كما قري. عملوا وسيئات بعدهما عاملوا في النحل مع تحت الدخان منزلوا. عندنا فاعبدون على أن ورحمة من عندنا في الأنبياء وفاعبدون اثنان فيها آتايا وثالث في العنكبوت وعلى أن تشريك الفرد بلقمان جلا. عيون عيون اعطفه على جنات الذاريات واحذر الزلات من بعد إن المتقين وقعا فيها ونعيم تبعا. باب الغين غفور حليم وقل غفور بعده حليم أربعة حررها عليم أولها في اللغو في الأيمان وبعد فاحذروه جاء الثاني إلهما قد آتيا في البقرة بالعفو والبشرى لمن قد حذره. وثالث بعد التقى الجمعان آل عمران عن استيقان وورد الرابع في العقود بعد عافى الله بلا مزيد. هنا انتصف الشريط. الغني وربك الغني في الأنعام ورحمة الباقي على الدوام غافلون وأهلها يا صاحي غافلون إها وقل في هود مصلحون غلمان يطوف غلمان لهم في الطور أهلر من التبديل والتغيير باب الفاء فمن واقرأ فمن أظلم في الأنعام عن الآخرين بلا إبهام وثالث في آي الأعراف ورد ورابع في يونس قاد فرد وخامس في الكهف جاء أولا وسادس في زمر قد نزلا فرعون فرعون آمنتم به مسمى في سورة الأعراف يحكي النجمى وفي سواها قل آمنتم له بالله فاحفظه فما أجله فسوف وبعده فسوف تعلمون والشعراء لا مزد يقينا وبعد إني عامل فسوف قب في سورة الأنعام ثم في الزمر وجاء سوف تعلمون مفردا من نطق حفظه مرددا فلا وقرأ فلا تعجبك بالفاء سما ولا أولادهم مقدما وجاء في الثاني ولا تعجبك بالواو من تسأل به يجبك معه وأولادهم فحصل لكل في التوبة غير مبطل وقرأ مع الآخير أن يعذبا ومعه في الدنيا وكن مهذبا فقال وقل فقال الملأ اثناني هما بالمؤمنين معهود فافهما في قصة النبي نوح وقع سورتين فيهما الفاء معا أفلم وقرأ بفاء أفلم يسير بيوسف والحج يا بصير وآخر المؤمن والقتال غير ما ريب ولا اختلال وقد آتى الأول في المؤمن مع فطير والروم بواو ووقع في جعلكم في فطير خلائفا في الأرض فاقرأه منيبا خائفا فإنما يهتدي من اهتدى فإنما قد استمر في سائر القرآن إلا في الزمر فبئس فبئس فرض ما له نظير يتلوه في قد سمع المصير فأقبل فأقبل قرأه بفاء بعده بعضهم في نون ليس وحده بل مثله الثاني بآيات التي ما بين ياسين وصاد فاثبت وقرأ بنون يتلاومون وفوق صاد يتساءلون فاكهين بعد نعيم جاء فاكهين بالطور وقرأ قبل آخذين باب القاف قلنا قلنا ادخلوا وهو في الأعراف اسكنوا من قبله قلالهم مبينوا بالقسط وفي النساء جاء قوامين بالقسط واعكس تحتها يقينا قوم وجاء في الأعراف قال الملأ من قوم فرعون لذاك فكلأ بالقسط في يونس بينه بالقسط للموضعين اقرأه غير مخطي أشق وقل أشق في عذاب الآخرة للرعد قد خص بقاف آخرة قبلك وقد آتى في أربع أرسلنا قبلك فاعلم راشدا ما قلنا في سورة الإسراء ثم الأول اقترب اقرأه ولا تأول وثالث في سورة الفرقان فافهمه واتبع راشدا بياني مع سبأ وغيره أرسلنا من قبلك احفظه كما فصلنا قومه في تسع آيات إلى فرعون وقومه في النمل صنه صونا قوي وبعد إن الله قل قوي قبل عزيز أيها الذكي بسورة الحديد مع قد سمع واثنان في الحج بلا من وقع باب الكاف كتاب وقرأ ولما جاءهم كتاب مقدما ليس به ارتياب كسبت ثم توفى كل نفس بعده ما كسبت في أربع فعده. في البقرة حرف وعد اثنين آل عمران بغير مين. ورابعا آخر إبراهيم جمعتها كاللؤلؤ المنظوم. كذبوا قل كذبوا بعد كدأب آل عمران وفي الأنفال. وهو بها الثاني وجاء كفر من قبله فحصنوه واشكروا. وقرأ في الأنفال بآيات الله وبعده ربه مشكر لله. لكن إلى النون التي للعظمة في آل عمران تضاف الكلمة. كانوا وبعد لكن لفظ كانوا ما سقط إلا الذي في آل عمران سقط. فأتي به في توبة والروم ولست في ذلك بالملوم. كذب قولوا كذلك كذب الذين سورة الأنعام آمنين. كله ومع يكون الدين في الأنفال كله لله ذي الجلال. كانوا من قبلهم كانوا أشد فافهمي لهمي من بعد الذين فعلم. ومثله في فاطر وزيده وكانوا خذه واستفده. وغفير كانوا بها من قبلهم كانوا هم أشد سلعا فعلهم. وجاء من قبلهم كانوا بها أكثر منهم وأشد مشبها. وهو الآخر فافهم المراد اعتبر ما قل أو ما زاد. كريم زوج كريم جاء في لقمانا فأتقن الحفظ له إتقانا. كأن وجاء فيها بعد لم يسمعها كأن في أذنيه لا تدعها. باب اللام ليفتدوا ليفتدوا قل في العقود مفردوا وفي سواها لافتدوا قل يوجدوا. لكم ولا أقول لكم إني ملك في سورة الأنعام قد بينت لك. لا وجاء في الأعراف ألا تسجدا وحذف لخصصه بصاد آغدا. وجاء في الحجر عقب مالك ألا تكون فقف ما قلنا لك. لهوا لهوا والله في الأعراف قبل اللعب وهكذا في العنكبوت فاطلبي. لقد وقرأ في الأعراف لقد أرسلنا بلا واو فلا تعنى. لعنة وأتبع آخر هود بعده في هذه لعنات نقرأ وحده. لآية لآية للمؤمنين قد وقع في الحجر بعد المتوسمين مع حرف أتى في العنكبوت ثاني من بعده اتلو فاعتبر بياني. لعلكم وجاء في النحل عقيب الأفئدة لعلكم في بابها منفردة. فلبئس وجاء فيها فلبئس مثوى من جد تقوى وبذات التقوى. للناس وجاء في سبحان فاحفظه وعي للناس في هذا القرآن واسمعي. وأخير الناس وقدم ما أتى عليه بالكهف فافهم يا فتى. للذين قال الذين كفروا أماكن أربعة مع الذين آمنوا في مريم والعنكبوت معهما ياسين والأحقاف حقا فافهما. لعلي ولعلي باللام عن يقيني الحج ثم سبأ ونوني. ولبئس قل ولبئس قد حاوته النور جاء بلام معه المصير. له وقد أتى يقدير له مع يبسط عفاني حرف العنكبوت فاضبط. ومثله في سبأ مؤخر فحققوه واحفظوه تؤجر. باب الميم من بسورة من مثله في البقرة ويونس بحذف من مشتهرة. وعنكم من وعنكم من سيئاتكم قدير فصرصه بها جميع النقد. منهم وظالموا قولا وليس معه منهم وفي الأعراف لا تدعه. معدودات معدودة فيها ومعدوداتي، وتحتها والحج معلوماتي للمؤمنين. بشرى أتت للمؤمنين مسفرة في أول النمل كما في البقرة، وقد أتت للمحسنين مفردة أول لقمانا فسلما قيدة. منكم ومنكم قبل مريضا فاحذفوا، إذا قرأتم فليصمه واعرفوا. من في السماوات ومن في الأرض، أربعة تعلم عند العرض، في يونس ولا شبيه بعده، وجاء في الحج قبيل السجادة، والنمل فيها آخرا وفي الزمر، رابعها فخذه عن حبر سبر، وقد أتى من في السماوات فقط، والأرض ضعف ما مضى بلا شطط، بلا شطط. في آل عمران وطوعا بعده، ومريم والرعد حقق عده، الأنبياء والنور والنمل أتى، والنمل والرحمن أحصي مثبتا، وقد أتى بمنبياء زائدة، حرف بي سبحانا فخذ بالفائدة. ما في السماوات والأرض عشرة، من بعد حرف معها في البقرة، من بعده فاعرفه مستبينا، قل له يا صاح قانتونا، ومثله قبل الأخير في النساء، ومعلما ما قل في الأنعام أتى، ويونس بعد ألا إنا بها مقدما، والنحل عند حزبها، وآخر النور هناك عرفا، والعنكبوت قبله اقرأ قل كفى، وحرف لقمانا وفي الحديد، وآخر الحشر بلا تقييد، وقد أتى فوق الطلاق واحد، أتت له بعد الثلاث واجد، وما سوى ذا عن يقين محض، ما في السماوات وما في الأرض. مقيم وفي القرآن خمسة مقيم، بعد عذاب أيها الحميم، فآية القطع من العقود، من قبلها جاء بلا جحود، وجاء في التوبة باتفاق، السميع يتلوه بالخلاق، وحل في هود بقوم نوح، وزمر في غاية الوضوح، وجاء في الشورى وقيت ذله، والظالمين في عذاب قبله. أولئكم بالميم في النساء، من بعد تسعين بلا امتراء، ومثله جاء أوائل القمر، زعمك الله بفضل وغمر. مخرج ومخرج الميت من الحي بدا، في سورة الأنعام فردا وجدا. من واقرأ بها من قبلهم من قرن، ومثله في صاد فافهم عني، وجاء في السجدات لكن فيها، من القرون فاخشى أن تأتيها. الميم وقد أتى بميم من تحتهم، في أربع من بعد تجري فافهمي، في سورة الأنعام والأعراف، ويونس والكهف غير خافي. ذلكم مع إن في سورة الأنعام، ذلكم بالميم في الأمام، وقرأ لقوم يؤمنون بعده، بعد لا آيات فريدا وحده. المجرمين في النمل والأعراف جاءت عاقبة، للمجرمين فيهما مصاحبة. من أولياء بعد من دون الله، في هود حرفان وقيت الزلة. من ذنوبكم ثلاث من ذنوبكم وقبلها، يغفر لكم خذها بجد كلها، وهي بإبراهيم والأحقاف، نعم وفي نوح بلا خلاف. من كل نبعث من كل أتى في النحل، مقدما وبعده في كل. مواخر كذاك فيها قدموا مواخرا، وأخروه إن قرأتم فاطرا، من قبل فيه فاعلموا وبعده، ولا تعد ما قرأتم حده. قوما والأنبياء فيها يلي أنشأنا، قوما بميم وسواها قرنا. منا ورحمة من عندنا فيها أتى، ورحمة منا بصاد يا فتى. من يعلم من بعد ومن غم أتى، بحج يتلوه وذوق مثبتا. مبعوثون في المؤمنين قرأ لمبعوثون، أقرأوا في النمل لمخرجون، ما أنت إلا سابق في الشعراء، وما أنت بها مؤخرا. مبصرة، آياتنا مبصرة في النمل، احفظوا حفظ راغب في الفضل. أعلم بمن، وقد أتى أعلم بمن في القصص، وبعده أعلام من فقتانصي. من بعد، من بعد موتها أتاك مفردا، العنكبوت فتله مجتهدا. الميم، بأنهم كانت بني من كائن، غافل وليس بالتغاب. منكم، يظهرون منكم في قد سمع، مقدما واحذفه فيما يتبع. معلوم، حق أتى نعت له معلوم، من بعده السائل والمحروم. متاضحا في صورة المعارج، فدرج وسابق فيه كل دارج. باب النون، النصارى، لفظ النصارى سابق في البقرة، للصابئين فتلها ميسرة. واعكسه في الحج وفي العقود، تنهى عن النقصان والمزيد. نصرف، نصرف الآيات في الأنعام، ثلاثة جاءت بلا إبهام، أولها يتلوه يصدفون، وجاء لما جاوز الستين، بخمس قبل يفقهون، وقبل درست أتى يقينا. وقل لقوم يشكرون بعده، سورة الأعراف واحفظ عده. النفع، والنفع قبل الضر في ثمانية، في سورة الأنعام خذ بيانية، وسورة الأعراف فافهم قصدي، ويونس آخرها الرعد، والأنبياء وآخر الفرقان، والشعراء وسبأ فعاني، وما عداه الضر قبل النفع، وليس إن عددت غير تسعي. نبي، في قرية يا صاحي من نبي، جاءك في الأعراف يا صفي. تدعوننا، تدعوننا جاء بإبراهيم، فكل نونه أخ تقويم. نسلكه، نسلكه مستقبلا أتاك، في سورة الحجر فأخذ بذاك. نزلنا، وقرأ ونزلنا بغير ألف، عليكم المنى بطه واعرفي، عليك في النحل بلم ترائي، اتلوه في قاف من السماء. نحن، لقد وعدنا نحن قل مقدما، بالمؤمنين قبل هذا فاعلما، وجاء في النمل بعكس الأمر، ولا تكن فيها بنون فدري. نزل، ما نزل الله بلا إشكال، بالملك والأعراف والقتال، وهو الذي جاء بها أخيرا، فكن به ذا فطنة بصيرا. نعيم، نعيم اعطفه على جناتي، للطور وانقله عن الثقات. باب الهاء، هؤلاء، وبعد لا تتخذوا بطانة، أنتم أولئك صن مكانة، وفي سواها جاء هؤلاء، فبيتة الهاء بلا خفاء. هو، وقل هو الفوز العظيم قبله، ذلك أوضحت لكم محله، في توبة من بعد رضوان أتى، ويونس وفي الدخان ثابتا، وفي الحديد ثم قل وذلك، في توبة مؤخرا هنالك، ومثله في غافل فحصلي، ستا هو الفوز العظيم تعتلي. وذلك هو، وذلك الفوز العظيم في النساء، أول واحذفه وفيها وادرسا، واحذفه والواو بآي المائدة، آخرها من غير ما معاندة، وهكذا بعد أعد الله، في توبة وآخرا تقراه، ومثله في الصف والتغابني، وكل خير فعل التقوابني. اهبط، فاهبط وفخرج ورد حقا معا، في سورة الأعراف ثم اجتمعا، ولم يرد في قصة اللعين، فاهبط سوى ذلك عن يقيني. أخرجوهم، وأخرجوهم بدلا من آلي، جاءت في الأعراف بلا إشكال. هم كافرون، هم كافرون قبله بالآخرة، ثلاثة مثل النجوم الزاهرة، قد عرفت في يوسف وهود، وفصلت عرفا بلا جحود. بطونه، بطونه في النحل بالتذكير، عني به الجمع بلا تنكير. هو الباطل، وقل هو الباطل بعد دونه، للحج تصميما على يقينه. أيديهم، أيديهم عنكم آتى مقدما، في سورة الفتح فخذه وغنما. نفخنا فيه، وفنفخنا فيه بالتذكير، في سورة التحريم عن بصير. باب الواو، وبئس، وقل وبئس بعده المهاد، ثلاثة قرانا كالسداد، في آل عمران هود تثنان، وثالث في الرعد عن إيقان. وقل أتى من بعده القرار، ما يلي الرعد ولا إنكار. ولد، وقد أتى أن يكون لي ولد، في آل عمران لمريم فرد. وكيلا، ومعك فبالله قل وكيلا، ولا تخف جورا ولا تبذيلا، بعد الثمانين من النساء، وبعده اثنان بلا امتراء، ما هداك الله للصواب، بعد ثلاث جاء في الأحزاب، عرف وفيها بعد أربعين، ودع أذاهم قبله يقينا. أولم، وأولم يهدي بواو جاء في سجدات لقمان والإعراف قطوفي. وما كان، وقل وما كان جواب مرشدا، بالواو في الأعراف من رام الهدى. وجاء، وقرأ بها أيضا وجاء السحرة، فرعون جاءت كالصباح مسفرة. ولما، ويقول ولما ستة في يوسف، للواو قد حققها من عرف، من بعده قل بلغ الأشد، وبعده جهزهم مبدا، وفتحوا من بعده ودخلوا، من حيث لم يبق عليك مشكل، ودخلوا أيضا على يوسف قل المرة الأولى وعنه لا تحل. وقرأ ولما بعد هذا الخامس، لصلاة العير تفز بالسادس. وتقطعوا، وبعد واو قد أتى تقطع، لأنبياء فاسمعوا ذا ساعوا. وما أوتيتم، وقرأ وما أوتيتم في القصص، وزد بها زينتها وخصصي. وقال، وقرأ وقال الكافرون هذا، بصاد بالواو وزد نفاذا. وإذا، قل وإذا مس بواو في الزمر، وجاء بالفاء أخوه في الآثر. ويؤمنون به، في غافر جاء ويؤمنون به، وليس في السورة يقظ وانتبه. باب الياء، يؤخذ، وقرأ ولا يؤخذ منها عدل، من بعد لا يقبل منها وتل، وقبل لا تنفعها شفاعة، هذا على قراءة الجماعة، إلا على قراءة المكي، فإنه بالتاء والبصري. يذبحون، يذبحون مفرد في البقرة، وزد بإبراهيم واوا مظهرة، اقرأه في الأعراف يقتلون، وأفت إن جاءوك يسألون. يا قوم، لقومه يا قوم لا تراها، إلا ثلاثا سلمان استقراها، في البقرة يا قوم معه إنكم، ظلمتم من بعده أنفسكم، ورأس عشرين من العقود، والصف فيها آخر المعدود. يضل، أعلام من يضل عن سبيله، قد فصص الأنعام في نزوله. يصفون، وحيث وفيت تعالى عما بها وجدت يصفون ثما. يقصون، منكم يقصون عليكم كافي، سورة الأنعام والأعراف، وفيهما من بعده آيات، وزمر يتلون فيها آيات، وبعده آيات ربكم قلي، اصطف به فافهم إذا ما تنقلي. يضرعون، يضرعون جاء في الأعراف، مدغم التاء بلا خلاف. يعلمون، أكثرهم لا يعلمون تسع لآية الأنعام نول فارع وجاء في الأعراف والأنفال ونونس مقدم الإنزال وجاء في القصص موضعان والطور والزمر وفي الدخان وما عدا هذا فبعد الناس فلا تكن كالمستهين الناس يؤمنون وقد أتى لا يؤمنون منه في هود والرعد ألف صنه وجاء في المؤمن حق أوسط تحفظ حفظ عادل لا يقسط يشكرون أكثرهم لا يشكرون اثنان نمي مع يونس وهو الثاني يا إبليس وقال يا إبليس موضعان الأول الحجر وصاد الثاني يدخلونها جنات عدن معه يدخلونها بأي وجه كنتم تتلونها فلافة في النحل والرعد وفي فطر فقرأه بلا توقف اليتامى واتلوا المساكين بلا يتامى لطلبه في النور طب مقاما يهتدون لعلهم من قبل يهتدون ثلاثة عددتها يقينا أولها بعد فجاجا سبلا للأنبياء قف عليه مجملا وقد آتى موسى الكتاب قبله للمؤمنين فاعرفوا محله وحاوت السجدات أيضا مثله ما أتاهم من نذير قبله يجعله يجعله من بعده حطاما الحمار اقرأه ولن تلاما يعلم ويعلم منفرد في الزمر من قبله اقرأ ولم وحد خاتمة الناظم وقد تقضت كلمات المشتبه أشكر لنظمنا إلى جاءك بلا أدعي أني حصرت المشكلة لكنها معينة لمن تلا وواحد بعد الثلاثين العدد مع أربع من المئين لم تزد والحمد لله على آلائه الذي يبالي الدهر في بقائه وصلوات ربنا العظيم على النبي الطاهر الكريم ويرحم الله امرأ معالي برحمة منه وحسن حال وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.